إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مجلس آخر من مجالس التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وقد كنا توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. هذا من المباحث التابعة ختم به الباب لمباحث الضمير، هو أن هي النفس وهي المتكلم إذا دخلت مع الاسم أو الحرف فلا إشكال، تدخل عليه مباشرة بلا فاصل لأنه قابل للكسر. فتقول مثلا، تقول بيتي كتابي قلمي، هذا في الأسماء. في الحروف تقول مثلا بي فيا مثلا عليا مباشرة، لكن مع الأفعال وبعض الكلمات الأخرى بعض الحروف لا يمكن أن تدخل مباشرة، لابد أن يكون بينهما فاصل. هو الأصل في الأفعال، لماذا؟ لأن الفعل أصلا ليس من جنس ما يكسر، فهناك نون تسمى نون الوقاية، وهذه نون الوقاية تقي الفعل الكسر، سميت بهذا لأنها تقي الفعل الكسر. فتقول مثلا أكرمني، ولا تقول أكرمي، لا تقول أكرمي، مع أن الأصل فعل ويا المخاطب والفعل ضمير مستتر تقدره، فالأصل أن يقال أكرمي، لكن الفعل لا يقبل الكسر فتأتي نون تقيه بنفسها، تفديه، تنكسر هي من أجل أن الفعل لا ينكسر، ما شاء الله عليها. فقول إيش أكرمني مثلا، زارني، ما نقول زاري مثلا، وهكذا. هذا معنى قوله وقبل النفس مع الفعل، أي فعل سواء كان ماضيا مثلا، كان تقول أمرني مثلا، أو مضارعا يأمرني، أو أمرا تقول مرني، مع الفعل التزم، يعني هذا واجب لا بد منه، نون وقاية تقي الفعل الكسر. وليس قد نظم، هذا استثناء، ليس فعل جامد، ومع ذلك فالأصل أن يقال ليسني، لكن جاء في الشعر ليسي، لأن ليس ليست حرفا إنما هي فعل ماض لكنه جامد، ليس له مضارع وليس له. قال الشارح: إذا اتصل بالفعل أو المتكلم لحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تقي الفعل من الكسر، وذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني، مثل للماضي والمضارع والأمر. وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا، كما يعني الأصل أن يقال ليسني، كما قال الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليس، يعني إلا أنا مثلا. واختلف في أفعل في التعجب، في أفعل في شيء في فعل التعجب. طيب أنا عندي في أفعل في التعجب وهي أحسن، أفعل في التعجب هل تلزم نون الوقاية أو لا؟ مثلا تقول إيش، مثل ما مثل هنا، فتقول ما أفقرني إلى عفو الله، وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه. والصحيح أنها تلزم، صحيح أن نون الوقاية تلزم في أفعل في التعجب، وهذا من أقوى أدلة البصري. هو أصلا أفعل في التعجب اختلف فيها هل هي اسم أو فعل، فمذهب البصريين أنها فعل، ولهذا يقولون نون الوقاية تلزم، والكوفيون يقولون هي اسم، ولهذا يقولون لا تلزم مثل الأسم، لكن المسموع أيهما؟ أنه في النون، ولهذا هذا من أقوى أدلة البصريين على إيش؟ على فعليته. هذا من أدلة البصريين، يقولون من أقوى الأدلة على أنه فعل أنه تلزمه نون ليش؟ الوقاية، ولهذا قالوا الصحيح أنها تلزم. طيب قد نظم يعني جاء في النظم في الشعر، نعم، لا إشارة إلى مثل هذا البيت. طيب قال: وليتني فشا وليتي ندرا، ومع لعل كسوكم مخيرا في الباقيات، واضطرارا خفف واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. إن وأخواتها حروف مشبهة بالأفعال، لماذا؟ لأنها تنصب وترفع، مثلما الفعل يرفع الفاعل وينصب ليش مفعول. الأصل أن الحرف يعني إما يجر شيء معين أو يجزم شيء أو كذا، لكن هذه تؤثر تأثيرين، فهي يسمونها حروفا مشبهة بالأفعال، فلعله من أجل هذا الشبه جاءت فيها نون ليش الوقاية، ولكن فيها تفصيل. طيب عندنا النوع الأول هو ما يجو هي عموما يجوز فيها الوجهان، كانوا نظرا إلى أنها حرف ونظرا إلى أنها شبهة الفعل جوزوا فيها الوجهين، لكن ليس على في ليتي وليتني الأكثر ليتني، ليتني كنت معه، فهذا هو الأكثر. وجاء ليتي نادرا من غير نو، وفي لعل العكس، فالأكثر هو إيش؟ لعلي، مثل قوله لعلي أبلغ الإيش؟ الأسباب. ولعلني جاءت، قال بعض المدققين لكن لعلني أكثر من ليتي، بمعنى أن لعلني مقبول أكثر، ولذلك حتى في السمع تجدها يعني ليست، أما ليتي هذه يعني ليتني هي، فليتني هذه نادرة، وأما لعلني هذه أكثر شوية أحسن. قال لك أما البقية، هم ستة طبعا معروف، البقية الأربع، بقية الأربع الأحرف، بقية الستة اللي هي أربع أحرف، أربعة أحرف مخير أنت فيها، إن شئت تقول إني أو إيش إنني أو أني أو أنني أو لكني أو لكنني أو إيش كأني أو كأنني، شئت هذا وإن شئت هذا، مستوى كأنها مستوية فيها الوجهان، مستوي فيها الوجهان. واضطرارا خفف بعض من قد سلف مني وعني، هذا هو أصل تركيب البيت، خفف ثم فاعله بعض من قد سلف، والألف في خفف وسلف للإطلاق، أصله هو وخفف بعض من قد سلف يعني بعض المتقدمين مني وعني اضطرارا، اضطرارا يعني في النظم لضرورة النظم خفف، فقالوا إيش مني مني وعني، هو أصلا تلزمها النون، قالوا محافظة على بناء على السكون، فتقول مني وعني، وسمع في بعض الأشعار مني وعني، وسيأتي البيت الذي يقيه. قال ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف بعد أن فرغ من الأفعال، فذكر ليت وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي، هذا هو الشاهد، أصادفه وأتلف جل مالي، والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال الله تعالى يا ليتني، أي فيما ذكر عن المتثبط هذا أو عن الجهاد، يا ليتني كنت معهم. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون، كقوله تعالى حكاية، هنا ذكر حكاية عن فرعون فيما ذكر عن فرعون، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي طبعا فتح سكان، ويقل ثبوت النون، كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني، هذا هو الشاهد، أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمها نون الوقاية، تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني تخفيف، هو شاذ يعني يحفظ ولا يقاس. طبعا نحن عندنا درجات، أقل شيء أن يقول شاذ، طبعا في لحن هذا خلاص بر الموضوع، لكن إذا كان فصيح شاذ، شاذ معناه شاذ عن القاعدة، وإن كان يعني استعمله نعم اسمه عن مثلا، فعندنا شاذ أكثر منه قليلا نادر، هذه أخف من شاذ، أكثر منه قليل نقول قليل، فأكثر منه قليل نقول الأقل مثلا، أقل معناه أنه موجود هو كثير في نفسه لكنه أقل من مقابله. فهنا قال لاحظ أنا حكم عليه بالشذوذ، قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، ضبطت بالوجهين بمنع الصرف وبالصرف، لست من قيس ولا قيس مني باعتبار القبيلة. ختاما قال وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف وأيضا قد يفي، أيضا في بعض هذه الكلمات لدني لدن، وسيأتي أن لدن من الأسماء الملازمة للإضافة، وهذه يجوز فيها الوجهان، وقد قرئ الوجهان بالوجهين في قوله قد بلغت من لدني عذرا من لدني بنون الوقاية وبدونها، هي أصلا فيها نون، فإذا دخلت عين الوقاية شددت لدني، وإذا تركت على أصلها صارت إيش لدني. قال لك الغالب ما هو لدني، ولهذه قراءة الجمهور، وقراءة النافع وقراءة نافع لدني. وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي، قدني وقطني معناها حسبي، هذه قد يأتي فيها الحذف أيضا، وهذا يشعر بأن الأكثر هو إيش ثبوت النون، قدني وقطني، وقد تأتي قدي وقطي بمعنى حسبي، قال أشار بهذا إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا فيما ذكر عن موسى، ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني. قال هي لنافع من لدني بالتخفيف براوية الشيخ كلهم قال نعم براوية. طيب والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني، ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي، وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي في بيت واحد اجتمع قدني قدي ليس الإمام بالشحيح الملحدي. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.